بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: أريد أن أعتمر عن والدي وهم أموات، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وهو من البر بهما على أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. لا بد أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر يعني عن والديه، يعتمر في كل مرة عن أحدهما. إذا كان لم يؤدي الفريضة يقدم الأم، لأن حقها مقدم. فإذا كانت الأم أدت الفريضة يعتمر عن الوالد لأنه لم يؤدي الفريضة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: والدي متوفى وأريد أن أجعل له عمرة بعد عمرتي، فهل أحرم من التنعيم أم من أبيار علي بالنسبة للرجال، مع العلم أنه معي أمي وبعض النساء؟ سبق أن نبهت على أن العمرة من التنعيم يعني خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرشد إليها، كل الدين وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فلم يثبت يعني في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس أن يعتمروا من التنعيم ممن دخل مكة، وهو أحرص الناس على الخير، ولو شرع لهم هذا لبينه. ينبغي أن ينظر بفقه لهذا الموطن من السنة. فاستأذنت عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وظنت يعني أنها قد سبقت إلى الخير، وقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك عمرتك، يعني التي كانت يعني مع حجها وهي قارنة، فأرادت أن تعتمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. فدل على أن هذه العمرة ليست كالعمرة التي تأتي بها يعني من المواقيت، فدل هذا على، ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أكثر من مرة حتى أذن لها، فدل على أن هذا خلاف الأولى. ولهذا كل من سأل عن هذه العمرة فلا يؤذن له إلا بعد إلحاح، كما ألحت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم تبين له السنة. ولهذا أرى أن الاعتدال في هذا الأمر هو أن تبين لهم السنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أن هذه العمرة باطلة، ولكن نبين لهم يعني أن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه فأذن، فمن ألح يؤذن له، ولكن يبين له ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر على قدر النصر. وبعض السلف يعني شدد في هذا، بل قال بعضهم: إني لا أدري أهؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم أيؤجرون أم يأثمون. أما إذا وصل الأمر إلى ازدحام الناس والمشقة عليهم، لو لم تكن العمرة من التنعيم من مكان آخر يكثر الناس ويتوافدون، بل يكثر بعضهم من الطواف النفل ويضر بعضهم ببعض، فإن هذا لا شك أن فيه الإثم الظاهر. ولهذا هذه العمرة هي خلاف الأولى، وتركها يعني أولى إلى عمرة يأتي بها من المواقيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في شهر رمضان؟ لا يمنع من تكرار العمرة، ولم يرد في هذا الشيء في السنة فيما أعلم، ولكن بعض العلماء نظر إلى يعني حلق الشعر وقالوا أنه إنما ينبغي له أن يفصل بين العمرتين بمقدار أن ينبت الشعر، فهذا استحسان من بعض أهل العلم، وأما السنة فلم يرد في هذا شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أخي وهو مفقود منذ زمن طويل، ولا ندري أهو حي أم ميت. ما أعرف شيء في هذا، لأن المفقود لا يعرف يعني هل هو حي أو ميت. أما الذي يعتمر عنه أو يحج عنه هو الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يعتمر أو يحج، أو الميت. وأما المفقود فأنا لا أعرف فيه حكم، يسأل عنه أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في الأفراح نستعمل آلة التصوير، والرجال لوحدهم والنساء لوحدهم دون اختلاط بقصد الذكرى فقط، فما حكم هذا؟ أولا المسألة هذه فيها تفصيل من حيث حكم التصوير. حكم التصوير مختلف فيه بين أهل العلم، بعض العلماء يعني يمنع منه ويرى أنه يدخل في عموم يعني الأحاديث التي جاءت بالنهي عن التصوير، ومن العلماء من يقول أن هذا ليس هو بالتصوير المنهي عنه، لأن ذاك يرجع إلى حرفة وإلى إتقان بالرسم أو بالتصوير بالمواد، وأما هذا فليس فيه أي إتقان، وإنما هو مجرد يعني استخدام هذه الآلة. فبعض العلماء يرى يعني لهذا أن هذا ليس بمحرم، لكن بعض من يقول بهذا يقول إذا ترتب عليه منكر فإنه يمنع منه كغيره من المباحات، لو قيل أنه مباح فإذا ترتب عليه منكر فيكون هذا من الأمور التي ينهى عنها لما يترتب عليها من المخالفات. ومما لا شك فيه ومعروف الآن أنه كم حصلت بسبب هذه الصور التي تلتقط في مجتمعات النساء وفي الرجال أيضا من فتن عظيمة، والكل يعلم ويسمع عن بعض الفتن التي تحصل الآن في من يتلاعبون بهذه الصور ويركبون يعني الصور، ولربما أحدثوا فتنة عظيمة بسبب هذا، كلها بسبب يعني هذه الفتنة. ولعل هذا مما يؤكد يعني ما ذهب إليه بعض أهل العلم من المنع من هذه الصور لما قد يترتب عليها من محاذير. ثم إن العلماء أيضا الذين تكلموا في الصورة وقالوا هل هي مباحة أم لا بالنظر إلى المضاهاة فقط، الذين قالوا بالنظر إلى المضاهاة، أما بالنظر إلى ما يترتب على الصور من محاذير أخرى وهي أن الصورة تبقى بعد ذهاب البدن، فإن هذا أيضا ينبغي أن ينظر إليه، لأن الصورة قد تبقى وقد يحصل لها تعظيم، ولا شك أنه إذا كانت الصور تلتقط يعني للتعظيم وتجعل كما يقال للذكرى، وهذه الذكرى قد تجر التعظيم يعني للمصور، وقد تجر الحزن المتجدد على الميت، فلا شك أن هذه محاذير شرعية. فحقيقة الصور يعني أصحابها كثير من المحاذير، وكذلك من المحاذير هو نظر الرجال للنساء الأجنبيات، وكم من امرأة يعني يهددها بعض الفسقة ببعض هذه الصور فتضعف أمامهم خشية الفضيحة، كل هذا بسبب جرأة يعني هؤلاء على هذا الأمر. فلا شك أن يعني السلامة من هذه الأمور وتركها والابتعاد يعني عنها فيه البراءة للدين، ولعل هذا يدخل يعني في الأمور المشتبهة إن لم يعني نقل بالتحريم لما يترتب على هذه الأمور من المحرمات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم شخص يعمل في بنك ربوي علما أني أعرف عنه الصلاح وأنه محافظ على صلاته في المسجد؟ هذا لا يمنع أن كونه يصلي ويحافظ على الصلاة أن لا تكون له معصية. بعض الناس يشكل هذا، كيف يصلي ويعمل في البنك الربوي؟ هذا دليل أن شعب الإيمان قد توجد بعض مع بعض المعاصي، ثم نحن لا ندري ما عمل هذا الرجل. فإذا كان ممن يكتب الربا ويجري العقود ويعين على الربا ويشهد عليه فهذا عاصي، وإذا كان عمله لا يباشر الربا وإنما يعمل في البنك يعني في عمل آخر فهذا لا شك أنه يوجه إلى ترك يعني مثل هذه البنوك حتى لا يكون ذريعة بعد ذلك أن يدخل يعني في هذه المعاملات المحرمة. لكن كون يوجد يعني شخص له معصية وهو يصلي هذا موجود في كثير من المسلمين ولا يستغرب. والكلام هنا يعني في مقام التنبيه على مسائل الإيمان، فقد ذكر العلماء، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه تجتمع يعني في الرجل شعب الإيمان وشعب الكفر، يعني شعب الإيمان من الطاعة وشعب الكفر من المعاصي قد تجتمع، وهذا لا يشكل يعني على عقيدة أهل السنة أنه قد يوجد في الرجل يعني الطاعة والمعصية، ولكن بعض الناس لنظره إلى المعاصي قد يحصل له تشاؤم، فلا يظن أن الذي مثلا يأكل الربا أو أنه يعين عليه أن فيه خير وأنه لا يبقى فيه، وقد يتعجب أنه يصلي ولربما اتهمه في نيته في صلاته، هذه جرأة وهذا باطل. ولكن ينبغي أن ينظر إلى هذه الأمور نظرة شرعية، هذا يوجد في كثير من المسلمين، توجد المعاصي توجد الطاعة فيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لي أخ مريض نفسيا وأريد العمرة، فهل يجوز أن يعتمر معي؟ ولي أخ متوفى، هل يجوز أن أعتمر له؟ هذا المريض الذي يقول هو مريض نفسي إذا كان لا يعقل فليس عليه عمرة، ولا تقبل منه العمرة إلا مع العقل والتمييز، فهذا لا تمييز له ولا عقل له وليس عليه عمرة، وهذا لم يكلف بشيء، والناس قد يتكلفون شيئا يعني لم يجب عليهم، فهذا مرفوع عنه القلم، ومن شرط العمل يعني العقل والتمييز، والله عز وجل لا يؤاخذه. ليت الناس يشتغلون بما أوجب الله عليهم، أما هؤلاء رفع عنهم القلم ولا حساب عليهم. نعم. والعمرة عن أخيه المتوفى؟ نعم، يعتمر عن أخيه المتوفى إذا كان يعني لم يعتمر، إذا كان لم يعتمر العمرة الواجبة، وكذلك إذا حب أن يتنفل عنه لا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: في اليوم الأول من رمضان أقوم بإخراج الزكاة، وبعض المال لم يدخل علي إلا في شهر شعبان، فهل فعلي صحيح؟ أنا حقيقة أنبه لمسألة هنا وقد يستغربها بعض الناس، وهو أن بعض الناس يتعمد إخراج الزكاة في رمضان، وأرى أن هذه من الأخطاء. أولا، الزكاة يجب أن تخرج عند حلول الحول، فبعض الناس قد يحول الحول قبل رمضان فيؤخر إلى رمضان، وهذا مفرط. وبعض الناس قد يتعجل الزكاة يعني قبل وقتها، وهذا قد يكون فيه تفويت لإعطاء هذه الأموال لمستحقيها الذين يأتون في غير رمضان. ولهذا يلاحظ أن الأموال تكدس في رمضان وقد تعطى المستحق وغير المستحق، ثم يأتي الناس سنة كاملة ولا يجدون من يعطيهم. ولو أن الناس يعني أخذوا بالشرع وأدوا الزكاة في وقتها لسدت حاجة الناس، فهذه من الأخطاء حقيقة. وإذا كان بعض من يؤدي الزكاة في رمضان يظن أنها في رمضان أفضل، فأخشى أن هذه تدخل في البدع، لأن رمضان كغيره من الأشهر، إذا وافق أن يكون الوقت حلول الحول في رمضان فيؤديه. أما الصدقة الأخرى فلا شك في رمضان يحرص الإنسان على الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، لكن هذا لا يعني أن تؤخر الزكاة يعني إلى رمضان. ولهذا الذي ينبغي أن تخرج الزكاة في وقتها حتى يجد الناس يعني حاجتهم في كل وقت. وإذا قسم التجار على يعني أشهر السنة، فمنهم من يخرج زكاته في محرم أو في صفر أو في ربيع، وهكذا يجد الناس في كل وقت من يعطيهم. أما الأموال تكدس يعني في رمضان، حتى إن بعض المتسولين وبعض الذين يعني يعرفون إخراج الزكاة في هذا الوقت يأتون إلى الأغنياء ويزعجون في هذه الأوقات حتى يأخذوا ما في أيديهم في أيام ويذهبوا بها، فهذا بسبب تفريط يعني هؤلاء. وهذا أيضا فيه راحة لهم، لأن الرجل إذا يعني لم يبين وقت إخراج الزكاة وهو يتولى يعني إخراجها وإعطاها لمستحقها لا يعلم به هؤلاء المتسولون، لكن إذا عرفوا أنه في رمضان يأتون إليه ويقرعون بابه، وكثير منهم يحرج وقد يعطي من لا يعتقد أنه مستحق أو يشك فيه. ولهذا الذي أرى يعني أنه تخرج الزكاة في وقتها، أما تأخيرها إلى رمضان يعني فهذا لا يجوز، وهذا الأمر واضح، وهو تأخير لهذا الحق يعني لمن يطلبه في وقته إلى رمضان. وهؤلاء إذا أرادوا الفضل، مع أن هذا الفضل متوهم ولم يرد فيه شيء، فإنهم يطلبون الفضل بمحرم، فإن تأخير الزكاة عن وقتها محرم. قد يموت هذا الجائع وهذا الفقير، وقد يمرض ولا يجد العلاج ويموت، وهذا يؤخر زكاته حتى يبلغ رمضان، ولم يتنبه إلى ما يتعلق يعني بفضائل أخرى في إخراج الزكاة، ومنها سد الحاجة. ولهذا ذكر العلماء أنه يجوز أن تقدم الزكاة لسد حاجة الناس، فكيف تؤخر يعني لوقت يظن أنه أفضل؟ فهذه من الأوهام يعني الشائعة بين الناس، فإن الفضيلة ليست متعلقة بالزمان فقط، بل إنه قد تكون الفضيلة متعلقة بسد حاجة هذا المحتاج، وهو أن يعطى في وقته. ولهذا ينبغي يعني أن يراعي التجار هذا الأمر، وأن يؤدوا زكاتهم في وقتها عند حلول الحول، وأما أن يسابقوا إلى الخير في رمضان ويطعموا الناس فهذا طيب. بارك الله فيكم. يقول السائل: من وجبت عليه الزكاة وعليه دين، كيف يكون حساب الزكاة، وما مقدار الزكاة في النقود؟ إذا كان عنده مال حال عليه الحول يجب أن يؤديه، والدين يجب عليه أن يقضيه قبل ذلك من ماله، ولكن هذه الصورة التي ذكر السائل أنها غير موجودة لمن عمل بالشرع، لأن كل من وجد المال وعليه دين يجب عليه الوفاء، فكيف يؤخر الدين ويبقى عنده المال حتى يحول عليه الحول ثم الآن يسأل عن الزكاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مطل الغني ظلم، فهذا ظلم، ولكن إذا حال عليه الحول فإنه يطالب بأن يؤدي الزكاة في المال الذي حال عليه الحول وهو في يده ثم يقضي الدين بعد ذلك. وأما إذا قضى الدين قبل حول الحول عليه فإن هذا المال لم يحل عليه الحول، ولهذا لا تجب الزكاة إلا فيما حال عليه الحول. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا تعرض الشخص لأزمة مادية وقام إخوته بتقديم المساعدة المالية له، فقام أحدهم بالتعهد بمبلغ معين ثم عاد ولم يعطه إلا نصفه، فماذا عن ذلك؟ هذا فيه خلاف للعهد ويعني الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من علامات النفاق، فالمسلم إذا وعد بشيء يجب عليه أن يفي بما وعد به، وخصوصا إذا كان يتعلق بالأموال، لأنه هذا قد يترتب عليه ما هو أشد من يعني إخلاف الوعد، وهو أن بعض الناس إذا وعد بمال يعني رتب أموره على ما وعد به ثم بعد ذلك يحصل له حرج كبير. ولهذا أولا الذي يريد أن يحسن عليه أن لا يتعهد بشيء إلا وهو يعلم أنه يستطيع الوفاء به، أما إذا كان يشك يعني في ذلك فعليه أن لا يعد ابتداء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من الناس من يستعمل بعض ألفاظ الحديث النبوي في الحديث العام، كسبقك بها عكاشة ولا هجرة بعد الفتح وغير ذلك، فما حكم هذا؟ هذا خطأ إذا كان ينزل يعني على غير المقصود الشرعي، وهذه جرأة حقيقة، فإن وإن كان هذا قد يكون بين طلاب العلم للأسف، فهذه النصوص لم تنزل يعني للتلاعب بها ويجرونها مجرى الأمثال. فرق بين الأمثال وبين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث لا هجرة بعد الفتح لها معنى، لا يجوز أن تنزل على معنى آخر. سبقك بعكاشة له معنى، ولكن هذا المعنى قد يقال يعني في موطنه، لكن أن ينزل على كل يعني مسألة وعلى كل شيء فإن هذه جرأة. ففرق بين الأمثال التي تستخدم وبين الأحاديث، وأكثر أخطاء الناس بسبب الاشتباه، اشتباه شيء بشيء، لا يفرقون بين النصوص وبين الأمثال، الأمثال تضرب والحكم كلام الناس، لأنك إن أصبت أو أخطأت فهو كلام الناس، وأما يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل وكأنه يستدل به على هذا فإن هذه جرأة، وهذا يخشى أن يكون من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من أنواع التحريف. فالسلف كانوا يحذرون من أشياء، والناس اليوم يعني لا يبالون بها، كما أخبروا أنهم يعدون أشياء يعني هي عظيمة من الموبقات يعدها من تأخر يعني هي أدق في أعينهم من الشعر. الآن الذي يتكلم في هذا يقال هذا تنطع، والسلف كانوا يحذرون هذه الأمور ويخوفون منها، ومن إطلاق الألسنة بالكلام الذي قد يؤاخذ به الإنسان وهو لا يدري. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقيم في المملكة ولي في بلدي أقارب كثيرون أموات لم يتيسر لهم أن يحجوا أو يعتمروا، وأنا قد حججت واعتمرت، فهل الأفضل لي أن أحج أو أعتمر عن نفسي أو عنهم، مع العلم بأنهم لم يكونوا مستطيعين؟ والاعتمار عنهم أولى والحج، لأنك إذا أديت الفريضة عن نفسك واعتمرت وحججت عنهم هذا فيه نفع يعني لهم وإبراء للذمة، لأنه قد يكون بعضهم مستطيع ولم يؤدي يعني هذه الفريضة فيكون هذا إبراء لذمته، ولو لم يستطيع وأحسنت إليهم فهذا خير، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عمن مات ولم يحج أو عن الكبير، وهذا له أجر البر والحج لمن حج عنه، وأحيانا البر قد يغلب الحج لأن فيه نفع متعدي، فبعض الناس يسأل يقول هل لي الحج؟ يقال له لك أجر البر ولمن حججت عنه أجر الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الذي له صحبة مع الجن وهو على اتصال معهم بغير أن يفعل شيئا من الشرك أهو كالساحر في الحكم؟ وما حكم التعامل معه بغير أن يسأل عن شيء؟ ما يمكن أن يكون هناك رجل له صحبة مع الجن ولا يعني يقدم لهم شيئا، لأن الجن لا سبيل إلى مصاحبته، ومن استخدم الجن فإنه يساء الظن به. ومن شك في هذا فليتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسولهم ونبيهم المبعوث إليهم، هل خدموه؟ وهل قاموا على حراسته؟ وهل أرسلهم؟ وكان لربما أرسل بعض أصحابه وعرضهم للخطر، وقاتلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن الجن يعني قاتلوا. وهذا دليل على أنه لا سبيل إلى التعامل معهم وإن كانوا هم مخاطبون بالدعوة، ولله عز وجل في ذلك حكمة. ولهذا لم يأتي في النصوص يعني الإشارة إلى التعامل معهم، لا من الزواج يعني منهم ولا من استخدامهم، فدل على أن هذا ممنوع. وكذلك لا يعرف عن الصحابة ولا عن أحد من العلماء الصالحين أنه قال سخر لي الجن أو أني استخدمت الجن أو أنهم كانوا يقومون أخذ، وإنما يتسلط هؤلاء على من؟ على يعني أهل الجهل أو أهل البدع أو أهل المعاصي. يعني يكفي العاقل لو تأمل هذا الحال، يعني حال هؤلاء الذين الآن هم يقال أصحاب الجن ويستخدمون الجن، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء. فيكفي للعاقل أن يختار لنفسه يعني هذا الطريق. ولهذا كل من استخدم الجن فإنه يساء الظن به، ولو ادعى أنه من الصالحين، ولو ادعى أنه من يعني ممن يستخدمهم في طاعة الله، فيساء الظن به. ولكن لا نبني على هذا حكم حتى يصدر منه شيء، فإذا تقرب لهم بشيء من العبادة فإن هذا مشرك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة القدمين، وأيضا إذا كان أطراف شعرها ظاهرا أو رقبتها، سواء كانت أمام زوجها أو محارمها، وكيف تكون الطريقة الشرعية لصلاتها؟ نعم، المرأة يجب عليها أن تستر يعني كل بدنها إلا يعني وجهها وما ظهر من يديها أو قدميها عند السجود، لأن المرأة كلها عورة، ولهذا ستر العورة في الصلاة يعني شرط من شروط الصلاة، وليس المقصود كونها أمام يعني زوجها أم لا. فكذلك الرجل الآن لو كشف عورته وصلى أمام زوجته، هل صلاته صحيحة؟ ليست بصحيحة. لكن الناس يخلطون بين شيء وشيء، للزوجين أن ينظر أحدهما إلى الآخر، ولكن الصلاة هنا لها حكم، ستر العورة مطلوب وهو شرط من شروط الصلاة، ولهذا لا بد أن تستر يعني كل هذه الأشياء إلا ما احتاجت إليه عند السجود. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: امرأة طلقت من زوجها وبعد الفراق تخرج معه بحضرة ابن لها يبلغ العاشرة تقريبا، فيقوم بإيصالها إما إلى المستشفى أو إلى منازل أقاربها مع العلم بأنهما كبيران في السن، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا مع الحجاب وهو يريد الإحسان إليها لأنها زوجة، كانت زوجة له وله منها أبناء وهو يريد الإحسان إليها، هذا لا بأس به، لأن هذا من الإحسان الذي يكون بعد الزوجين بعد الفراق، وهذا مع يعني أمنة الريبة وأن لا تكون هناك فتنة وأن تكون محجبة كالمرأة الأجنبية، كما أنه يحسن للأجنبيات إذا أمنت الفتنة، وأما إذا وجدت الفتنة فليس له أن يعرض نفسه وغيره للفتنة، لأن بعض الناس قد يريد الخير فيجر لنفسه فتنة، يرى امرأة فلا يريد إلا الخير ثم يدخل الشيطان بينهم، فهذا قد يريد الخير، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس مع وجود يعني المحرم. وإذا تجنب هذا الأمر ويعني جعل هذا الابن إذا كان يعني هو كبير في السن أو من محارمه أو من أقاربه، فهذا يعني أبعد عن التهمة وأولى له. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي يصف البشرة؟ ذكر بعض العلماء أن هذا لا يصح، لأن الجوارب هي التي تستر، فإذا كان الجورب لا يستر البدن لا يستر القدم، وأن القدم يعني تظهر من خلال يعني شفافية هذا الشراب، فإنه لا يصح المسح عليه. وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا بأس بذلك ما دام له هذا الاسم، لكن الاحتياط للطهارة مطلوب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أعطي مالا وقفا للمسجد، هل له أن يستثمره لصالح المسجد؟ هذا ينظر أولا في شرط الواقف، هل هذا الوقف يستثمر في صالح المسجد أو هو موقوف لا يصح استثماره بل يبقى وينفق على المسجد منه. فإذا كان من شرطه أن يستثمر ولا يتضرر المسجد، لأن بعض الناس قد يستثمر فإذا احتاج المسجد يقول الأموال ليست بأيدينا عند التجار، فهذا لا شك أنه تفريط. أما إذا كان المال كبير يستثمر بعضه وبعضه يكون عند الحاجة إليه في خدمة المسجد، فهذا طيب مع يعني اعتبار شرط الواقف، لأن شرط الواقف هو المعتبر يعني في هذا المقام. بارك الله فيكم. يقول السائل: أمي لا تجيد قراءة القرآن وأريد أن أقرأ عليها، فما حكم ذلك؟ ما الذي يقصد بالقراءة؟ الرقية ولا التعليم؟ إذا كان يريد التعليم هذا طيب يعلمها، وكذلك الرقية إذا رقاها يعني الرقية الشرعية بالقرآن فهذا طيب. على كل حال إذا كان يريد أن يعلمها أو يرقيها فهذا طيب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم المرأة التي جاءت لأداء العمرة وجاءتها الدورة في المدينة وانتقلت إلى مكة وهي عليها، فكيف تفعل وهي مفروض عليها الإحرام في الطريق لأداء العمرة؟ هي تحرم إذا جاءت الميقات، تحرم على حالها، وليس من شرط الإحرام يعني طهارتها من الحيض، وإنما تحرم وتفعل يعني ما يفعل المعتمر من يعني تجنب محظورات الإحرام، وتبقى على إحرامها وتلبي تلبية النساء إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل ويعني تتوضأ وتطوف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل عنده مختبر تحاليل طبية وهو يستعمل بعض المواد والتحاليل التي يشتريها لعمله، هل في مال هذا الرجل زكاة مع العلم بأن المال لا يثبت بل يدخل ويخرج؟ يقول: رجل عنده مختبر تحاليل طبية وهو يستعمل بعض المواد والتحاليل التي يشتريها لعمله، فهل في مال هذا الرجل زكاة مع العلم أن المال لا يثبت بل يدخل ويخرج؟ هذه تجارة يعني، ومن التجارة هذه المواد التي يستخدمها في التجارة، مثل الآن المحلات التجارية ما فيها من المواد وغيرها يقوم هذه المواد الموجودة إذا كانت من عروض التجارة ويزكيها. وأما إذا كان هذه المواد يؤجرها على غيره فهذه لها حكم الإجارة، وإنما تجب الزكاة في الأجرة. لكن الذي يظهر أن هذا المعمل وما فيه من الأدوات وما فيه من هذه المواد أنها للتجارة، فيقيم ما عنده ويزكيه. بارك الله فيكم. هل من السنة حث الناس على التوبة لاستقبال رمضان؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب يعني الناس في شهر رمضان، وهو موسم عظيم من مواسم الخير، ولكن إن إذا كان يظن بهذا أن يحث على التوبة دون غيرها فهذا يعني غير صحيح، وإنما يرغبون في الخير في كل أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير التوبة، خاصة وأن التوبة يعني قبل رمضان هي من أعظم أسباب التوفيق، لأن الإنسان يحال بينه وبين الطاعة وبين التوفيق بسبب ذنوبه. فإذا دخل شهر رمضان على المسلم وهو تائب، إن كان الله عز وجل قبل توبته وتاب عليه، فهذا من أعظم أسباب التوفيق أن يوفق للعمل. وأما إذا دخل عليه شهر رمضان وله ذنوب لم يتب منها فيخشى أن يحرم التوفيق، وهذه مسألة كثير من الناس لا يتنبه لها. كلنا الآن نشكو من تقصيرنا ومن ضعفنا، نريد الشيء ولا يتحقق لنا، كل هذا بسبب الذنوب. والإنسان إذا صدق التوبة مع الله عز وجل وتاب فإنه يوفق للعمل، والتوفيق للعمل يعني هو ثواب من الله عز وجل. يعني قل من يتنبه لهذا، قد ذكر الشيخ في الخطبة يعني هذه المسألة، وأن الحسنة هي ثواب يعني حسنة كثير من الناس لا يتقون، وكذلك السيئة وأنها تقدر هي عقوبة السيئة. فكون الناس يعني يرغبون قبل رمضان إلى التوبة وإلى أعمال الصالحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب، هذا من السنة، ولكن تخصيص يوم معين أو بطريقة معينة فإن هذا يعني لم يرد في الشرع أن يحد شيء، ولكن يرغب الناس في الخير في كل أبواب الخير في رمضان، ومن أبواب الخير ومن أعظمها التوبة إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.